السؤال الأول تقول وهي سائلة: أعمل معلمة قرآن في إحدى المعاهد القرآنية في منطقتي، ويرأسها شخص حزبي، لكن من أعلمهم نساء عوام، وعندما علمت بوجوب مجانبة أهل البدع لا أدري ما الصواب، هل أترك العمل في في في في هذه الفترة وقد يحدث هذا خلل في المكان، أم أنتظر حتى نهاية هذه الدورة ثم أعتذر؟ أفيدونا مأجورين. يا بنتي بارك الله فيك، وهيأ الله لنا ولك ولك ولجميع المسلمين والمسلمات الرشد من الأمر، وثبتنا وإياك وجميع المسلمين والمسلمات على الإسلام والسنة. أرى أن تهتمي بالطالبات وعلميهن القرآن، وإن وجدت مدخلا إلى ترسيخ العقيدة فلا تبخلي في التوحيد، تحذير من الشرك، تحذير من البدع، ولا تسمي. فإذا ألزموك بالقرآن فقط ولا تجاوزيه فاعملي معهم حتى يهيئ الله لك مخرجا تجدين فيه منفذا لنشر السنة إن كنت قادرة على ذلك. نعم.